الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ونهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، نقرأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الأشربة بعد أن انتهينا من كتاب الأطعمة، وهذا من باب طلب العلم ومن باب التفقه في الدين ومن باب أن نتعرف على أحكام ديننا التي جاءنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. الأشربة كما الأطعمة فيها بيان طيب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. أولا، ما حرم الله تعالى إلا الخبيث، وما أحل الله تعالى إلا الطيب، فكل خبيث حرمه الله تعالى وكل طيب أحله الله تعالى. وإذا عرفت ذلك عرفت كيف تحكم على الأمور. فالله تعالى رأفة بنا ورحمة بنا بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله تعالى محمدا إلا محلا أو محرما، إما أن يحل لك شيئا وإما أن يحرم عليك شيئا. فإذا أحل لك فهذه لمصلحتك، وإذا حرم عليك فهذه لمصلحتك، وهو في الحالتين لا مصلحة له، لا في التحليل ولا في التحريم، لن تعود عليه فائدة مادية أو دنيوية، وإنما هو بلاغ لرسالة الله تعالى. فبعثه الله محلا ومحرما، ماذا أحل وماذا حرم؟ قال الله تعالى مبينا أن رحمته وسعت كل شيء، قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. القرآن دائما محدد قاطع بين، لا يترك مجالا لأي إنسان أن يدور أو أن يذهب هنا وهناك، فإن ذهب فهذا أمر آخر. الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، لمن سيكتبها؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كل معروف أمر الله تعالى به: الصدق، الأمانة، الإخلاص، الإصلاح بين الناس، عمل الخير، كل هذا موجود في كتاب الله. كل خير يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بدون أن تتعلم وبدون أن تدرس، كل منكر حرمه الله تعالى. هذه لا تحتاج إلى دراسة ولا إلى علم. الظلم، الطغيان، البغي، الاعتداء، كل هذا ظلم حرمه الله سبحانه وتعالى. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب أحله الله، كل خبيث حرمه الله. والخبيث والطيب حتى بمفهوم العلم الحديث والطب الحديث بدأ كل شيء يتحدد، ومهما جادل المجادلون فإن الله تعالى بين كل شيء. وكلما مر يوم من الأيام تبين أن هذا الخبيث الذي كنت تجادل فيه إنما هو من الأضرار التي تصيبك. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما نحتاج إليه اليوم في كتاب الأشربة حرم علينا الخمر بنص القرآن الكريم، شرب الخمر. والخمر هو كل مسكر، ليس له اسما معينا، كل مسكر خمر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكل خمر حرام، خمر يعني خامر العقل. المرأة تلبس خمارا أي يغطي رأسها، الخمر تغطي العقل. فكل ما خامر العقل أي غطاه أي أذهب منه شيئا فهو حرام. إذا قمت بتسميته بيرة تسميه حشيش، تسميه بنجو، تسميه ويسكي، تسميه أي اسم، الاسم ليس له أي معنى، المهم الفعل. إذا أذهب بشيء من العقل فهو حرام، كل مسكر حرام، هذه إلى يوم القيامة. فجاء القرآن الكريم ينادي على الذين آمنوا، ودائما النداء في القرآن الكريم الذي يأتي مناديا على الذين آمنوا هذا خاص بهم، وهذا تكريم لهم عندما يقول يا أيها الذين آمنوا. وقد وردت في القرآن الكريم أكثر من 78 مرة يا أيها الذين آمنوا نداء، كما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال يا أيها الذين آمنوا إنما، دي اسمه حصر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر، القمار والأنصاب والأزلام، نوع قريب من القمار، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا هو الأمر بتحريم الخمر. لماذا بدأ الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ لأن الأمر صعب وليس سهلا. إياك أن تظن أنك ستقول لواحد من الناس اترك الخمر سيترك، اترك الحشيش سيترك، وكذلك الخبائث، اترك شرب السجائر سيترك، اترك شرب الجوزة سيترك. لا، صعبة، عايز المؤمن يا أيها الذين آمنوا. ولذلك تعالوا نقرأ على من نزلت هذه الآية أولا وفي من نزلت. أول ما نزلت هذه الآية نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب أن الصحابة في الجاهلية كانوا يشربون الخمر، بل كانت هي الشراب المفضل والوحيد عندهم، يعني كانوا يشربون الخمر في كل وقت، عندما يأكلون، عندما يقومون، عندما يصهرون، كانت هي هذه الخمر هي ما يشربونه. ناس استطاعت الخمر أن تتسلل إلى دمائهم، إلى عروقهم، إلى عظامهم حتى النخاع، ناس يشربون الخمر طوال حياتهم. يقول أنس بن مالك: كنت أسقي أبا طلحة. أبو طلحة الأنصاري ده صحابي كبير، زيد بن سهل وفلان وفلان، أبي بن كعب من الأنصار، يشربون الخمر وهم صحابة لأنها لم تكن قد حرمت بعد، فكان يجلس ويسقيهم، كان غلاما صغيرا فيدور عليهم بهذه الخمر، هم جالسون يشربون الخمر. انظر الآن، دي الإيمان، هذا هو الإيمان. قال: فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب موجه للذين آمنوا. قال أبو طلحة: أهرقها يا أنس. في ثانية، لحظة، أهرقها يا أنس. قال: فقمت إلى مهراس. هذا المهراس هو الذي كانوا يقومون به بضرب الشعير وهذه الأمور قبل أن تخرج هذه الماكينات وغيرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فكسرت هذه الجرار، يعني الزير اللي في البيت فيه خمرة، البلاصي اللي في البيت فيه خمرة، كل الأوعية اللي في البيت فيها خمرة. قال: أهرقها يا أنس. قال أنس: والله ما رجعوها بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألوا عنها. قال: فقمت فأعرقتها، طلع في الشارع. قال: فرأيتها تجري في شوارع المدينة، لأن كل البيوت خرجت بأمر واحد، بكلمة واحدة، لأن كان هناك هذه الكلمة موجهة إلى أهل الإيمان، كلمة واحدة: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: أهرقها يا أنس. سمعنا وأطعنا، قضي الأمر في لحظة، مع أنهم كانوا أدمنوها وعاشوا عليها، ولكن لمجرد نداء النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. هذه السجائر التي تنتشر هذه الأيام، وهي من أخبث الأمور. وعلى الإخوة الذين يتابعون شبكة الإنترنت أن يدخلوا على موقع منظمة الصحة العالمية ويسألوا كم واحد يموت في الدقيقة بسبب شرب السجائر والأمراض التي تؤدي إليها. وقلت هنا: شارب السجائر إن مات بسببها فهو منتحر، لأنها تؤدي إلى أمراض خطيرة، وكذلك توابع السجائر. تذكر للواحد: يا أخي ده حرام، خطأ. الخطاب لو يعني رغم أن الخمر أشد من شرب السجائر، ولكن الخطاب موجه لمن؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هناك كانت الحياة لمن تنادي. ألا إن الخمر قد حرمت، اكسر الخمر، انتهى الأمر، قضي الأمر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأن الأمر صعب، حتى الواحد لما يروح لواحد شيخ يقول له: أنا بشرب علبتين في اليوم، يقول: طب أقول لك خليهم خمس سجائر في اليوم. وبعدين قال لي: الخطوة خطوة. فيش خطوة خطوة، المؤمن بينتهي، المؤمن بيتوقف بمجرد أن يعلم أمر الله، بيتوقف عن الخطأ، عن الذنب، عن كل شيء، بيعود إلى الله سبحانه وتعالى سريعا. فقال: يا أيها الذين آمنوا، هو ده السر في بداية الآية بهذا النداء. إنما الخمر والميسر، الميسر القمار. الله تعالى ذكر لنا سبب هذا النهي إضافة إلى الأضرار الصحية وغيرها. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في شرب الخمر والقمار تبدأ العداوة، المقامرة، والمقامرة تبدأ من مسابقة تحفيظ القرآن الكريم. شوف الجريمة، انظر إلى لماذا يدعو الناس الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب، لأننا ابتعدنا عنه. ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هو يستجيب لك، عشان يستجيب لك لازم تستجيب أنت أيضا، زي قال فليستجيبوا لي. أنت عايز ربنا يستجيب لك وأنت لا تستجيب له، هذا ظلم، كيف تحكمون؟ يعني ربنا بيقول أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، استجب لأمر الله يستجب لك. أما أنت عاوز تدعو الله، نعصي الله وتنتشر الدعارة وينتشر الخمور وينتشر الفساد والتعري في أجهزة الإعلام، وقالوا نقول يا رب انصرنا على اليهود، مين اللي هيستجيب لك؟ أنت تصلح نفسك الأول. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، طلعني قتله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، هم رايحين يحاربوا الأول، ربنا اغفر لنا ذنوبنا الأول قبل كل شيء، تطهر وإسرافنا في أمرنا، وبعدين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قوم ربنا يستجيب. القرآن بيقول فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، كل ده كل حاجة اداهم الدنيا والآخرة، يعني قالوا ربنا اغفر لنا، تخلص الأول من ذنوبك من مصايبك عشان ربنا ينصرك ويرفعك ويعزك. فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، وقلت يبدأ القمار، حتى أصبح الآن مسابقة تحفيظ القرآن الكريم في الكثير من المساجد تقوم على القمار، وحذرناهم فلم يستجيبوا. يقول لك نجمع من كل طفل 2 جنيه، وبعدين اللي ده القمار، تجمع واللي فوز ياخد، هذا هو القمار، فيش تجمع. عايز تعمل مسابقة قرآن كريم، الناس تتبرع بالمال، والطلبة اللي بيمتحنوا دول لا علاقة لهم في الجمع ولا في الطرح ولا في الضرب، هو يسمى ياخد الجائزة بتاعته. القمار هو ايه؟ هو المقامرة. الاتصالات بالتليفونات، يقول لك عشان تطلع عمرة اتصل ب994 مش عارف ايه، قمار. واللي بيطلع عمرة باطل، ليه؟ لانه هو خد فلوس منك ومن ده ومن ده، وضحكوا عليهم او ما ضحكوش واختاروا واحد طلعوه، يبقى انت طالع بفلوسي، دي قمار. لانك انت لما بتتصل بيروح مبلغ في رصيده، والناس كلها شغال كده، والاخر يقول لك يا رب انصرنا على اسرائيل. ازاي ده انت مقامر؟ روحوا شرم الشيخ شوفوا فيها ايه، روحوا الغردقه شوفوا القرى السياحيه، ضعاره وشرب خمره. ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق ده، حق ده، حق على ربنا، وربنا لا يخلف الميعاد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تلاقي 2 بيلعبوا مع بعض طاولة، يقول لك العصر أذن، يقول لك لا هتشيل الدور لو قومت، إذا أنا قاعد معاه، وبعدين يتم الله واللعب إلى آخره. بقول لك يا أخي ماتش الكرة بيلعب والأذان بأذن، الناس قاعدة عادي مفيش مشاكل، ومش ممكن يقوم يمشي، مش ممكن يقوم يصلي، لان الاذان مش بأذن له هو، مستحيل تلاقيه مشي مفيش مشاكل، ده بقى بنادى عليه بقول الله اكبر. فكانت هذه هي البداية. يا ايها انما الخمر، قال اهرقها يا انس، فاهرقها انس. نأتي إلى الحديث الشريف، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا من لدنه علما. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. الله تعالى يحرمه منها في الآخرة، لأنكم تعلمون أن الجنة فيها أنهار منها خمر لذة للشاربين. الحديث الثاني قرأناه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل شيء يذهب بالعقل حرام. شوف ربنا بحافظ على عقلك، الله تعالى يحافظ على عقلك. طبعا كان عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الأسماء تتغير، أسماء الخمر كما هي متغيرة هذه الأيام. وهل تصدقون أن شيخ الأزهر أيام كان مفتيا، شيخ الأزهر الحالي، لما سئل عن بيع الخمر في القرى السياحية والفنادق السياحية في شرم الشيخ أحلها، بعد كده نقول غزة، فكانت الأسماء تغيرت. فكان في عهد ابن عباس يسمون الخمر بالبازق، فجاء رجل إلى عبد الله ابن عباس فسأله عن البازق، البازق ده خمرة بس تغير الاسم. فقال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سبق محمد البازق، ما أسكر فهو حرام. سمي البازق، سمي شمبانية، سمي أي اسم، ما أسكر فهو حرام. إذن الأسماء ملغاة. الحديث التالي حديث مهم جدا، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا ما نريد الوصول إليه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الزاني عندما يزني ليس بمؤمن، عندما يشرب الخمر ليس بمؤمن. والخمر أكرر هي كل ما أسكر، ليس بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن هنا لابد أن نؤمن بالحديث كما جاء دون تحريف أو تصحيف أو تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه، كما هو، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الأول: ثم لم يتب منها. باب التوبة مفتوح لكل مؤمن، يعني باب التوبة مفتوح. طب واحد زنى، القرآن يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اسأل كده في عمك الشيخ اللي مش جبناه من زمان، قل له: واحد زاني وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، زي الناس اللي بتقول ايه موضوع يوم القيامة؟ يقول لك يعني حيدخل النار نص ساعة ويطلع، او تلات اربع ساعة في رواية، وحيطلع تاني. شوف القرآن بقول ايه: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف فضل الله سبحانه، يا ربنا ادالك الفضل، انت ما رحتش. يعني واحد عمل ذنوب تاب وعاد الى الله، ان النتيجة: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. ربنا يبدل السيئات الى حسنات. طب انت ما رحتش التوب وتؤمن وتعمل العمل الصالح، خلاص يبقى ويخلد فيه مهانا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة، من علامات القيامة، أن يشرب الخمر، كثرة شرب الخمر بين الناس. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أهدى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر. راوية الخمر هي هذا الوعاء الصغير الذي يصنع من الجلد. فأهدى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، يعني وعاء من الجلد فيه خمر. أما إذا كان كبيرا هذا الوعاء من الجلد فيسمى بالمزادة. فأهدى هذا الرجل أعرابي لا يعرف، جاء من بعيد، فأتى معه بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاب هدية للنبي، فجاء براوية خمر، يعني زي ما احنا نقول بزجاجة خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله حرمها؟ انت مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى حرم هذه؟ قال: لا اعرف. انا ما اعرفش، يعني لا اعرف اجيبها ليه. فصاره رجل، في واحد قاعد جنب الرجل ده، فميل عليه والقى في اذنه ببعض الكلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما صاررته؟ انت قلت ماذا قلت له في السر؟ بما صاررته؟ قال: قلت له بعها، يعني طالما النبي رفضها بعها لأي حد. قال: ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ صلى الله عليه وسلم، الذي حرم شربها حرم بيعها، يعني المحرم لا يباع، أي شيء محرم لا يباع ولا تبعه مهما كانت المكاسب التي ستأتيك منه. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. واحد يقول منافع ايه؟ لان مكسبها مرتفع جدا ماديا، واسمهما اكبر من نفعهما. الاسم كبير جدا، فنسأل الله عز وجل ان يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ إذا أخذنا شيئا من القرآن وتركنا شيء آخر، إذا أخذنا شيء من الأحاديث وتركنا أشياء أخرى. قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نحن جميعا نمر هذه الأيام بمصيبة. هذه المصيبة هي ما يرتكبه اليهود والأمريكان في حق الأطفال والنساء في فلسطين. وهذه مصيبة لم تحل بفلسطين فقط، ولكن تحل بنا جميعا، لأن كلمة فلسطين تعني المسجد الأقصى، تعني مصر النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. هؤلاء الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يرتكبوا إثما، تقوم أمريكا بمساعدة إسرائيل بقتل هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا ذنب لهم ولم يقترفوا إثما في حق هؤلاء. بقدر هذه المصيبة لابد أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نحن الذين ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى، نحن الذين قبلنا تشريعات غير شرع الله سبحانه وتعالى، واذهبوا إلى المحاكم وانظروا إلى الأحكام، القاتل بياخد 5 سنين سجن، والزاني بيطلع براءة، والسارق باخد 3 أشهر. كل هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، بل ان السارق الكبير يحصل على منصب وزاري كبير في جميع الدول العربية، وكلنا نتواطأ مع امريكا ومع اليهود، واعلام اسرائيل ترفرف في القاهرة وفي عمان وفي قطر وفي كل مكان، فماذا يصنعون اكثر من الذي يصنعونه؟ وهل نغضب من اسرائيل ام من الذين رفعوا العلم الاسرائيلي بحجة السلام؟ يعني خدعونا بكلمة السلام، سلام مع من؟ الله تعالى يقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها، هم لم يجنحوا الى سلام اطلاقا ولن يفعلوا ذلك. السبب فيما يحدث ايها الاخوة شيء واحد فقط، هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، هو ترك شرع الله سبحانه وتعالى، هو اننا لم نحكم شرع الله فيما بيننا. لو حكمنا شرع الله فيما بيننا، انظروا سيروا تعالوا نمشي انا وانتم ليلا في مكة منذ حوالي 1430 سنة بالليل، ورا واحد طلع من البيت ومعه واحد تاني فقط، 2 بس مش معهم حد خالص، يحاربون الدنيا بأسرها، 2 دول بس أمام العالم في هذا الوقت وطالعين في سبيل الله، إيه اللي معاهم؟ معاهم لا تحزن إن الله معنا، بس خلاص، إذا جاء نصر الله والفتح، الإيمان، الثقة. شوف النبي لما كان قلة مش اغتر، لما كثروا مش النبي اللي اغتر، الصحابة قالوا احنا الان نحن كثر، كانوا اكثر من 10,000 مقاتل، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، لا النصر لا بالكثرة ولا بالقلة ولا بالعدد ولا بالعدد، وما النصر الا من عند الله، نصر لا يأتي الا من عند الله سبحانه وتعالى فقط. واحد يقول لهم ما الكفار دول بينتصروا علينا ليه؟ لاننا ضيعنا ديننا، فاصبح الان الحكم للقوة، يعني واحد مؤمن وواحد كافر، مين اللي حينتصر؟ المؤمن. طب المؤمن تخلى عن ايمانه، مين اللي حينتصر؟ الاقوى. تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه في المعركة، ولم يبقى معه الا 6 أو 7 فقط. النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ ما لا تحزن ان الله معنا، نزل من على بغلته وامسك شيئا من حصى في يده وقال اللهم اهزمهم ورب محمد، بس شوية تراب. طب التراب ده هيروح فين؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، اللهم اهزمهم ورب محمد، خلاص. واحد يقول لي بس ده النبي يا اخي والمؤمنين الى يوم القيامة، وقال ربكم ادعوني، مش قال وقال ربكم للنبي ادعيني، لا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني. الذي يقتل الاطفال في غزة احنا، انا وانت، لما سبنا شرع الله، مش اسرائيل. اسرائيل دي اداة. الان للأسف تطول علينا الشيعة الانجاس، تطولوا وبدأوا يتكلموا ويهاجموا ويشتموا، طب ما تروح تضرب. يعني حتى حسن نصر الله المجرم الشيعي النجس الذي يسب أبا بكر وعمر بتكلم عن الجهاد في سبيل الله، فأصبح اختلط الحابل بالنابل، اختلط الخيط الأبيض بالخيط الأسود، كل هذا بسبب البعد عن شرع الله، البعد عن احكام الله. اقسم لكم بالله لو حكمنا شرع الله واتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان هناك شيء في العالم الان، لا اسم اسرائيل ولا اسم امريكا اطلاقا. ولكن احنا مرة نقول احنا تبع روسيا، ومرة احنا تبع امريكا، ومرة مش لنا تبع، وما فيش لخبطة. فهذا هو الواقع. شوف الدول العربية كم دولة، واحتياطيات المال عندهم بالمليارات. يعني احنا هنا كلنا عارفين بعض من حتة واحدة، هناك الجيش الاسرائيلي واحد اثيوبي جانب واحد روسي جانب واحد اوكراني جانب واحد ليبي جانب واحد مغربي, يعني حتى من الدول العربية. يعني وزير الدفاع الاسرائيلي السابق كان من المغرب. لا يجمعهم شيء, يعني ناس متفرقين وبنتصروا. ليه؟ لان احنا لسنا لم نجتمع. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن في هذا اليوم ايضا لا نملك اي شيء نفعله ولا نملك الا الدعاء. اللهم انا نسألك في هذا اليوم المبارك ان تنتقم من اسرائيل ومن شايعه. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم من امريكا واشرها بالافلاس والفساد والامراض. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره. اقم الصلاة.